ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت مطلعها قوله تعالى: أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني أنك كنت أميا، والأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة، لكن في حق غيره ليست بمنقبة. الأمية وهي عدم القراءة والكتابة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة، لكن في حق غيره ليست بمنقبة. أما كونها في حق غيره ليست بمنقبة فللعمومات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عمومات. وقد امتن الله سبحانه على عيسى عليه السلام بقوله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمتك الكتاب، أي الكتاب هنا لاقترانها بعد بالإنجيل. فالأمية ليست بمنقبة في حقنا، لكنها منقبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ومع ذلك يقص على الناس أحسن القصص ويخبرهم بأصدق الأخبار، مع كونه لم يقرأ ولم يكتب. فهنا ظهرت الدلالة على صدق نبوته، ولو كان يقرأ أو يكتب لاتهم أنه نقل هذا عن غيره، لقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، تشكك المتشككون. ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا، إلا أنه أيضا اتهم بأنه يعلم هذا. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال سبحانه في معرض الرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الذي اتهمتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، عفوا، وهذا لسان عربي مبين، فكيف أعجمي يعلم عربيا؟ فكونه كان أميا هذا أبلغ في الدلالة على صدقه وعلى نبوته لإخباره بأصدق الأخبار دون أن يقرأ وأن يكتب. هذا كون هذه الأمة أمة أمية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. كون هذه الأمة أمية نستفيد منها في أمور، نستفيد من هذه الأمية في أمور. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة هل كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدقيقة والثانية كما هي الآن؟ لم تكن كذلك، لم تكن عندهم ساعات. فمن ثم كانت هناك بعض الأمور التقريبية، على سبيل المثال وقت الفجر عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ليس خيطا واضحا هكذا، إنما بياض يعلوه سواد، فقد أخرج أنا وأنت وأقول ها هو الخيط الأبيض قد ظهر، وأنت تقول تريث قليلا حتى نتأكد ويظهر البياض، ثالث يقول تريث حتى ينفجر البياض، كما روي عن أبي بكر أنه قال كن واشرب حتى ينفجر الفجر. فهذا باب. فالتحديد إذا قلت لك أذن للعشاء تقول باقي دقيقة، باقي نصف دقيقة، هذه المسائل تعقيد أكثر منها تيسير، لأنه لم تكن على عهد الرسول الساعات بالدقة التي هي عليها الآن. بل إذا جئت للتدقيق ترى أن وقت العشاء يتأتى بسقوط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر الصفرة التي في اتجاه السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط القرص. هذه الحمرة إذا جئت تنظرها ترى سقطت قبل وقت العشاء الذي في التقويم بما يقارب أقل تقدير ثلث ساعة. فهذا باب. الباب الثاني، وإن كان قد يستغرب أحيانا تضطر للذهاب للصيدلية لشراء دواء للكحة، دواء للكحة، فترى مكتوب على العلبة من الخارج بها نسبة 5% كحول أو 3% كحول أو أكثر أو أقل. هل على عهد الرسول كانت موجودة هذه الإصطلاحات؟ لم تكن موجودة، لكن كيف كان الاعتبار ولما كان الاعتبار؟ الاعتبار بالشيء الذي أمامي، هل هذا الشيء يسكر أو لا يسكر؟ هل يسكر كثيره أو لا يسكر؟ إذا كان كثيره يسكر فكثيره وقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان كثيره لا يسكر ولكنه يقتل خرج من مسمى الخمر. لذا فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، أحرام هو يا رسول الله؟ الرسول لا يعرف البتع، فقال أو مسكر هو؟ أجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام. فعول على ماذا؟ عول على الإسكار من عدمه، عول على الإسكار من عدمه. فقد تفيد الأمية في مواطن، يعني كون الأمة في الجملة أمية قد تفيد في بعض المواطن، هذا والله أعلم. فقوله أما كنت تتلو من قبله، أي من قبل نزول القرآن عليك، من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا تعرف تكتب، إذن لارتاب المبطلون، تشكك المتشككون، تشكك أهل الباطل، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، فيه منقبة لأهل العلم، وما يجحد بآياتنا وما ينكرها إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، تمنوا أن تنزل الآيات من الله، والمراد بالآيات هنا التي يسميها الناس المعجزات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، المعجزات الذي يأتي بها الله، وإنما أنا نذير مبين، مهمتي الإنذار، عملي البلاغ. الآيات والمعجزات يأتي بها الله. ولقد قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أخرجنا لهم ناقة من بطن الصخرة مبصرة، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا طلبوا آيات فعندك أعظم آية، أعظم الآيات القرآن، فإذا تفكرت في القرآن فهو أعظم آية. يعني إذا كانت هناك ناقة خرجت من بطن صخرة، هل هذه أعظم أم القرآن أعظم؟ القرآن أعظم. لماذا؟ لأن القرآن باق، القرآن باق. الآية التي خرجت لقوم صالح في زمان معين وانتهت، انتهت بانتهاء زمان نبي الله صالح، لكن القرآن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، فيه إرشاد إلى كل خير، فيه نهي عن كل شر، فيه إرشاد إلى كل جميل. وآت ذا القربى حقا وبالوالدين إحسانا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يغتب بعضكم بعضا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إنما الله إله واحد. كلها آيات نيرات نافعات مباركات. فإذا تفكرت في كتاب الله وجدت هذا الكتاب العزيز أعظم آية وأعظم دلالة على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهو مع أنه رسول الله لأنه يعاتب أحيانا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فترى حقا أن القرآن أعظم، أن القرآن أعظم معجزة، أعظم معجزة. فهو لكل زمان ولكل مكان يدعو إلى كل خير، يحذر من كل شر، يدعو إلى جنات الله، يحذر من عذاب الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومع ذلك أيضا، أعني مع القرآن أيضا، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المعجزات، فانشق القمر في زمانه، اقتربت الساعة وانشق القمر، نبع الماء من بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم، كلمه الحجر وأقبل إليه الشجر، وكذلك شفى الله بعض الأمراض المستعصية على يديه، وحن الجذع له صلوات الله وسلامه عليه، وأسري به وعرج به إلى السماء السابعة. معجزات أيضا، ولكن أعظم معجزة على الإطلاق هي القرآن. قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، شهيدا علي وعليكم، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل صدقوا بالباطل، قيل الباطل الشيطان وقيل الباطل الأوثان، وقيل الباطل ما كان ضد الحق، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ويستعجلونك بالعذاب في معرض الذنب. من يستعجل ربه العذاب فقد جهل. وكما قال قائل من اليهود لابن عباس: يا ابن عباس، ما أعجب قومك هؤلاء، يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ كان هذا اللائق، كان من اللائق بهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إليه. فاستعجلوا العذاب جهل. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط النصيب والحظ من العذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا دعا، أو عفوا، عاده النبي من مرض ألم به فصيره مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. فاستعجال العذاب جهل، جهل والعياذ بالله. قال: ويستعجلونك بالعذاب وهم أهل الكفر، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لولا أن الله أجل تعذيبهم إلى وقت معين لنزل لهم العذاب كما سألوا وأرادوا، ولكن قدر الله آجالا لكل شيء. قال تعالى: وليأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال بعض العلماء: اللام في قوله تعالى وليأتينهم هي اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم، بمعنى والله ليأتينهم. ونحن علمنا أن أحرف القسم ثلاث: الواو والباء والتاء، والله بالله تالله، والله بالله تالله. أضف إليها اللام الموطئة للقسم كقوله: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، كما قال: أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها. قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كقوله: لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، أي المكان الذي يتمهدون، المرتبة من نار، واللحاف والعياذ بالله من نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فإذا كانت اللحف من نار والفرش من نار، ومع ذلك هم في عمد ممددة، مع ذلك حاط بهم سرادقها، فعياذا بالله من سوء العذاب. وكما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان، ولكن وما هو بميت، ما معنى ذلك؟ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فالمكان الذي هو فيه إن ترك فقط بلا عذاب مكان للاختناق يموت فيه، إن ضرب بمطارق الحديد كفيلة بإماتته، إن شرب ماء كالمول كفيل بإماتته، إن نام على فراش كفيل بإماتته إذا كان الفراش من نار، تغطى من نار كفيل بإماتته، حي طوقت رقبته كفيل بإماتته، العطش الشديد كفيل بإماتته، يأتيه الموت من كل مكان ولكن وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ والعياذ بالله. قال ربنا جل ذكره: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فمن فوق الرؤوس عذاب وفي الوجوه عذاب. ولقد قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ما معنى هذه الآية؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أن في الدنيا وأنت تضرب شخصا أو تقاتل شخصا هو حريص على ألا تصل الضرب أبدا إلى وجهه فيدافع عن وجهه، ممكن يتحمل ضربة في البطن، ممكن يتحمل ضربة في الجانب في الظهر، لكن حريص على ألا يصاب وجهه بمكروه. ولكن يوم القيامة مقيد بسلاسل والنار مسلطة على الوجه، يأتي يدفع عن الوجه، كيف يدفع عن وجهه النار؟ تخيل شخص واقف مكتف والضرب يأتيه من على وجهه، اللطمات من اليمين والشمال، إن استدار يمينا جاء الضرب شمالا، إن أحب أن يثني الرقبة هو مقمح لبسطوق في رقبته يجعله مقمحا شاخصا إلى أعلى، جاء ينزل برقبته جرحت ذقنه من أسفل، فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، فضلا عن ضحضاح من نار في رجليه، شراكان من نار في رجليه يغلي منهما دماغه. قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. إن أرضي واسعة، أرضي واسعة ليست بضيقة، فإياي فاعبدون، فلا تعبدوا أحدا سواي، إن ضاقت بكم أرضكم بلادكم التي ولدتم فيها، فأرض الله واسعة فانتقلوا إلى حيث تعبدون الله وحده لا شريك له، لا تتعلقوا بأرض، لا تتعلقوا بتراب، لا تتعلقوا ببلدة، لا تقدعوا بهذه الشعارات والنعارات، لا تقدعوا بالشعارات القومية ولا النعارات القومية، فلا تقل أنا يمني أو أنا سعودي أو أنا مصري أو عراقي، متعززا مفتخرا بأرض بلدك، هي أرض، الأرض لله يورثها من يشاء، ولكن أعبد ربك حيث طابت لك عبادة ربك، لا تتغن بالشعارات الجاهلية ولا النعرات القومية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر في مكة، أخرج منها وقف على جبل الحاز وراء يقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمكة أحب إلى الله من مصر، أحب إلى الله من الأردن، أحب إلى الله من العراق، أحب إلى الله من أي بلدة في العالم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج منها كي يعبد الله عز وجل. وهكذا كل أرض لم تطب لك فيها عبادة الله اتركها واعبد الله في أي مكان طابت لك فيه عبادة الله وحده لا شريك له. لا نتمسك بأرض فلن نحشر يوم القيامة مع الأرض، لن تشفع لنا أرض مصر يوم القيامة، لن تشفع لنا أرض العراق يوم القيامة، لن تشفع لنا أرض اليمن يوم القيامة. تشفع لنا عند ربنا أعمالنا الصالحة، ويشفع الشافعون بإذن ربهم جل وعلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فياكم والشعارات التي ترفع تحيا وما تحيا وتحيا وما تحيا، تحيا مصر، تحيا ليبيا، تحيا العراق، تحيا ما الذي تحيا أو تموت، تحيا تحيا تحيا، ما مرادهم بتحيا تحيا؟ يحيا لنا ديننا ويحيا لنا خشوعنا لربنا سبحانه وتعالى وخضوعنا لربنا. إذا كنت مسرفا على نفسك فماذا عساك أن تنتفع بأرض مصر؟ إذا كنت مسرفا على نفسك فماذا عساك أن تنتفع بأرض مكة؟ إن أبا لهب كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من مكة، فما أغنت عنه مكة وما أغنت عنه قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرعون كان في مصر، فرعون لم يكن في مصر، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هل أغنت عنه مصر شيئا؟ عملك الصالح هو الذي تتمسك به، توحيدك، عبادتك لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، تلك العبادة التي بها اتخذ قوم عهدا عند ربهم ألا يعذبهم ولا يهينهم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو من قال لا إله إلا الله، اتخذ عهدا عند الله أن يشفع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني لا تعبدوا سواي. قال البعض قدم إياي على فاعبدوني لمزيد من الاختصاص، كما نقول إياك نعبد والمعنى لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. فتقديم المفعول على الفاعل يقتضي الاختصاص، كما قال القائل الفزاري لما ذهب إلى رجل يزوره فما وجد، وجد أخته ومعها عجوز، فطفق يعرض برغبته في الزواج، يقول موجها الخطاب للعجوز في ظاهره لكن في باطنه موجه للفتاة، يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة، جاء يهوي حرة محضارة إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني يقول البنت أنا ما أقصد إلا أنت، إياك أعني واسمعي يا جارة. فردت البنت من صمتها قائلة قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك باستحارة. الشاهد أنه لما قال إياك أعني لا أعني إلا أنت. فقوله إياي فاعبدون لا تعبدوا أحدا سواي. قال تعالى وبعد أن بين أن أرضه واسعة واسع من هاجروا لإقامة دينهم ولعبادة ربهم واساهم بقوله كل نفس ذائقة الموت، سواء كنت في بلدك أو خرجت خارج بلدك ستموت، فأولى لك أن تموت وأنت على عبادة لله وأنت موحد لا تشرك بالله شيئا. في أي مكان مت سترجع إلى الله، مت في مصر سترجع إلى الله، مت في السعودية، في البرازيل، في أي مكان مت سترجع إلى الله. فاستقم على طاعة الله ورسوله إلى أن تأتيك منيتك. كل نفس ذائقة الموت آية تواسي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين خرجوا من ديارهم وتركوها من أجل الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لننزلنهم من الجنة في غرف تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت غرفها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، العاملين لهذه الجنان. فالجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى سعي دؤوب، تحتاج إلى إخلاص مع العمل. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على فراق الأهل، على فراق الديار، على فراق الأولاد والأوطان ابتغاء وجه ربهم، الذين صبروا على أقدار الله المؤلمة، الذين صبروا على الطاعات وتمسكوا بها، الذين صبروا عن المعاصي وأحسنوا في ذلك كله الاعتماد على الله، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الخارج من بلده التارك لبلدته التارك لمنازله ومعارفه وأصدقائه وإخوانه وخلانه يخشى من فوات الرزق، كان في بلده له معارف يرزق بسببهم، كان في بلدته له أراض يزرعها، كانت له أسباب من أسباب الرزق، فهو مفارق للبلاد، تارك للأوطان والأموال والديار، قد يتسرب إليه خوف من فوات الرزق. فتأتي الآية تواسيه، يقول تعالى وكأي من دابة، أي كم من دابة كثير، وكأي من دابة تدب على الأرض لا تحمل رزقها، ليس لها مكان تدخر فيه الأكل والشرب، العصفور الذي يطير هل العصفور له مخزن يخزن فيه القمح، هل الدجاجة الفرخة أو الديك هل له مكان يخزن فيه العلف، ما له مكان، هل القطة لها مخزن تخزن فيه، أبدا، تخرج على تبحث عن رزقها متوكلة على ربها. يخرج العصفور من عشه باحثا عن رزقه، الدجاجة تقوم من نومها ليس عندها مخزن تفتحه وتخرج منه الأكل اليومي والفطور اليومي كبني آدم، ليست هكذا، إنما تخرج ملتمسة رزق الله، ملتمسة فضل الله سبحانه وتعالى. فالدواب، العنز، المعزة، الكبش، الناجة، الديك، الدجاجة، كل هذه الضفادع، كل هذه الأشياء تخرج، والله ليست عندها مخازن مغلقة بالأقفال تفتح المخزن وتخرج منه أو تدخر فيه، إنما رزق ساعتها، رزق ساعتها، تخرج متوكلة على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج بطنها فارغة في الصباح ترجع ومن فضل الله قد امتلأت بطونها، تغدو خماصا وتروح بطانا، تأخذ بالأسباب ويرزقها ربنا الرزاق سبحانه وتعالى. فلا تقلق، الآن ممكن يكون عندك طعام يكفي شهر وأنت قلق ماذا أصنع بعد الشهر، من الناس عندهم طعام يكفي سنة وقلق ماذا يفعل بعد السنة، بل هناك من عنده مليون جنيه وقلق يقول الأزمات الاقتصادية وخايف من، أنت لو أودعت المليون جنيه طيلة حياتك تكفيك إلى أن تموت أنت وأولادك، ولكن القلق يعتري بني آدم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يرزقها ويرزقكم، هو السميع العليم، هو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أهل الشرك هؤلاء، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقرون لله بأنه الخالق، خالق السماوات والأرض، ليسوا كملاحدة هذا الزمان. فمشرك قريش أفضل من الشباب الضائع التائه في الجامعات الذي ألحد وأنكر ربه سبحانه وجحد الرحمن تبارك وتعالى. كفار قريش أفضل من هذا الشباب المتفرنج المخنث المتأنث الذي في الجامعات ويدعي أن لا إله. مشركوا قريش مع كفرهم وضلالهم أحسن منه حالا، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا الملحد في الجامعة لا يقر بالله سبحانه وتعالى، لا يقر بالله ولا يدين بالطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا كان أهل الشرك ذكر الله أمرهم فقال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، أو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فكانوا يقرون بالله، أما ملاحدة الزمان وهذا الداء الذي تفشى في الجامعات ورتب له أقوام من أهل الزيغ والضلال موجات الإلحاد، هذا الضلال لا بد له من إيقاف. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كلمة أن معناها من أي وجه؟ نعم، قال البعض إن معناها كيف، ولكن الأشهر من أقوال المفسرين أن من أي وجه، من أي تعجب، كيف من أي وجه ينصرفون عن الطاعة وقد علموا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، من أي وجه ينصرفون عن توحيد ربهم وقد علموا أنه الذي خلق السماوات والأرض، وقد علموا أنه الذي سخر الشمس والقمر، فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة شريك له؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فكان عندهم إقرار بالله بأنه الخالق، فأنى يؤفكون، من أي وجه يصرفون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيق في الرزق على من يشاء من عباده، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي ويضيق عليه، قيل ويضيق على آخرين، ويضيق على آخرين، كما قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر، وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر، كما يقول الشخص: أكلت رغيفا ونصفه، أكلت رغيفا ونصفه، مرادك بنصفه نصف رغيف آخر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، قيل ويضيق على آخرين، إن الله بكل شيء عليم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، ولقد قال: فابتغوا عند الله الرزق، التمسوه عند الله. إن الله بكل شيء عليم. فإن قال قائل: لماذا رزق الله فلانا ولم يرزقني؟ قل: الله عالم بك، عليم بك وعليم به. قد تكون إذا رزقت تجحد، تكفر، تطغى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وكم نرى من شخص موسع عليه وطاغي، وكم نرى من شخص موسع عليه ولا يحضر المسجد، وكما أسلفنا، هل في وسطكم أحد يملك مليون جنيه؟ ما أظن أن فينا أحد يملك مليون جنيه، وإن ملكها لن يحضر معنا، لن يجلس معنا، سينشغل بها أيام انشغال. فكيف إذا قلنا: هل منكم من يملك 10 مليون جنيه؟ ولا واحد من الجالسين، والعلم عند علام الغيوب سبحانه وتعالى يكاد يملكها، ولو ملكها ما جلس مع أمثالنا، ما جلس مع أمثالنا، ولا حضر مجالسنا، يستحي أن يجلس مع هؤلاء الذين يخصمون بأية سيمة. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يقر لله بذلك من أنزل المطر، المشرك، المشرك يقول: الله الذي أنزل المطر، لا يقول هبل، ولا يقول مناء، ولا يقول العزة، إنما يقول: الله الذي أنزل المطر. لكن ملاحدة هذا الزمان يقولون: الطبيعة التي أنزلت المطر، فما أضلهم وأسوأ سجيتهم والعياذ بالله. قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل: الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على أنكم أقررتم أن الذي نعبده هو الإله الحق. الحمد لله الذي أقررتم بأن الذي نزل من السماء من هو الله ونحن نعبد الله. الحمد لله الذي هدانا لعبادة الله وحده لا شريك له، فلنحمد الله على أن هدانا للإسلام على أن هدانا للإيمان، قال: قل الحمد لله. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم ليست عندهم أفهام يفهمون بها عن الله سبحانه وعن رسل الله. وفقنا الله إياكم لمزيد من الإيمان والإحسان وحسن التوكل عليه، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.